لا والصخرة ما شفت صورة لها إلا إذا كانت راسم برشو برشو راسم بدون أي شيء أو قصيرة عن جدها صورة ضخمة للصخرة هذا المنتج فيكفي في الجواب أعرف إذا كان هناك كنائس وصبان فالأمر أخفض ماشي.